مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2022. أنا نهاد الجريري، إلى العناوين. كيف يضر المقدسي بطالبان من حيث يدري ولا يدري؟ المقدسي يقول لا توتر بين طالبان والقاعدة. نحن السلفية الجهادية ومنظر السلفية الجهادية نقول يحق للطالبان أن تقول ذلك. وفيما يبشر السباعي بالموت في المنطقة العربية يبرر وجوده في كنف الإنجليز بعدم تقديم النظام المصري ضمانات لسلامته. فأنت ماذا تريدون منا؟ العصر أن يكون الواحد ميت؟ العصر أن يكون في السجن يعني؟ إيش هذا؟ والله هذا هؤلاء شر. إعلام داعش من التعليق إلى الوزارة. وضيف الأسبوع العلام عبد العلي، المسؤول سابقا عن نقل أعضاء القاعدة من المغرب إلى أوروبا، يحدثنا عن الهجرة وأسباب تركه التنظيم. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. في يوم 16 سبتمبر ظهر منظر الجهادية السلفية أبو محمد المقدسي في مساحة صوتية على تويتر بعنوان من يقوم بتفجير المساجد في أفغانستان. استضافه صاحب حساب هارون الأفغاني، واستقطبت المساحة حوالي 8000 مستمع. أمران مهمان في هذا الحديث الذي وصل إلى ساعة ونصف. أولاً، المقدسي يكفر المقاومة الوطنية التي تقاتل طالبان انطلاقاً من بنشير شمال كابول، والتي يقودها نجل شاه مسعود. أحمد شاه مسعود وهو الفرنسي الذي رأيتموه مع في فرنسا مع ماكرون مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الشريعة، إذا ثبت تعاونهم معهم ضد الإمارة فأنا بالنسبة لي لم يبقوا على بغيهم، لن يبقوا على بغيهم. في هذه الحالة يكونوا قد تجاوزوا القنطرة ولم يعودوا بغاة، بل صاروا من صنف الخوارج الذين كانوا يكفرهم. ثانيا، وجه الباحث عروة عجوب سؤالا إلى المقدسي يتعلق بهوية طالبان الجهادية. يرى البعض بأنه الطالبان حتى من قبل قدومها إلى السلطة، يعني في عام 2016، بدأت وكأنها انحرفت عن مسار السلفية الجهادية بشكل عام. إلى أي مدى ترى هناك فعلا توتر بالعلاقة بين الطالبان والقاعدة؟ يقول المقدسي إنه لا توتر بين الطالبان والقاعدة. هذا كلام أكثره كلام صحافة وكلام إعلام. يكرر المقدسي موقفه من شرعية الشرط المتعلق بالقاعدة في اتفاق الدوحة بين أمريكا وطالبان. وهذه الاتفاقية تدبرناها نحن، وما ذكر فيها من شروط من عدم السماح للقاعدة الانطلاق من أفغانستان لا ضرر فيها، لا إشكال شرعي فيها على الإمارة، لا مانع شرعي من أن تقول أنا حاربت 20 سنة وأريد أن أتنفس الصعداء. وبطريقة عجيبة يستشهد بكلام واشنطن ليثبت متانة العلاقة بين طالبان والقاعدة. الآن أنا لست متكلمة باسم القاعدة ولست متكلمة باسم الطالبان، ولا أثبت مقتل الدكتور أيمن في وسط كابول ولا أنفيه، ولكن أقول الولايات المتحدة أعلنت ذلك، بل أعلنت أنه قتل في بيتي أحد قادتها حقاني. فإذا كان هناك توتراً، كيف يؤوي الدكتور أيمن الظواهري في بيت أحد قادة طالبان؟ هذا أولا. والحقيقة نود هنا أن نذكر أن تفاهم الدوحة لا ينص فقط على انطلاق القاعدة بهجماتها وتمويلها وتجنيدها من أفغانستان، وإنما يمتد إلى حظر استضافة عناصر التنظيم، فما بالهم إن كان المستضاف هو الزعيم. هذا ليس جيدا لطالبان. بودكاست على راديو الآن. في تاريخ 11 سبتمبر نشر منظر الجهادية هاني السباعي من محله في لندن جزءا من خطبته الأخيرة، يرد فيه على سؤال لماذا لم يتم ترحيل دكتور هاني السباعي من بريطانيا إلى مصر. خلاص ارتحتوا، لماذا الشيخ أبو قتادة رحلوه وأنا لم يرحلوني؟ لأن الشيخ أبو قتادة وافق في النهاية. على ما يبدو أن أحداً بدأ ينبش في تاريخ السباعي، فحاول بكلمات كثيرة تبرير وجوده في المملكة المتحدة منذ 1994. توني بلير بيشترط، يقول لهم اقبلوا اي ضمانات. الحكومة المصرية مبارك نفسه رفض، قال ده مواطن مصري رجعوه ولا نعطي ضمانات. تخيل لو كان خدوا ضمانات اصلا، رفض. طب رحمة ربنا انه رفض. نظام بيغتصب الرجال ويغتصب النساء، فانت ماذا تريدون منا؟ الاصل ان يكون الواحد ميت؟ الاصل ان يكون في السجن يعني؟ ايش هذا؟ والله هذا هؤلاء شر. في المقابل قال انه يعاني في بريطانيا. إذا كان أولادك وأحفادك لم يروا أباهم ولا أعمامهم ولا يروا أخوالهم ولا يروا الناس، أبويا مات يعني نعمل إيه يعني؟ ولم يره أولادي ولا يعرفون بلدهم مصر الذي كانوا أطفالا صغارا والولد هنا لا يعرفون شيئا نهائيا. وهنا أمران، أولا من يسأل هذا السؤال لماذا لم يتم ترحيله هو الشعب البريطاني والإعلام البريطاني والمشرعون البريطانيون، يتساءلون عن السبب الذي يمنع الحكومات من أن ترحل السباعي الذي أشاد بتفجيرات لندن في 2005 ويعتقد أنه أثر في جهاد جون الداعشي وغيره من السفاحين، كما يتساءلون لماذا السباعي يسكن في منزل تبلغ قيمته أكثر من مليون باوند في لندن. وعندما سألته صحيفة الديلي ميل في 2015 لماذا يحلب من الحكومة 50,000 باوند سنويا كمعونة تعطل عن العمل، أجاب اسألوا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء لا تسألوني. وثانيا إذا كان السباعي يخشى على نفسه من العودة إلى نظام قد يعذبه ويسجنه، فلماذا يصر على أن يزج بالشباب المسلم في مصر وغيرها في مواجهات طاحنة؟ هل سيكون النظام رحيما بهم مثلا؟ لا تجعلني أنا بتحمى، والله بكون محرج جدا وأنا بدافع عن نفسي. ليه؟ لأن لكن ماذا سأفعل؟ لابد أن ندافع حتى حماية للشباب، حماية لهؤلاء الذين استمعون لهذا الأفاك المجرم هذا. فبينما يتجول السباعي في سيارته في شوارع لندن ويخرج بها ربما إلى ويلز ويقف لالتقاط صورة تذكارية، هو يحضر لخطب عناوينها صمت الشعوب جراء اللادينيين على الإسلام وأهله. المحامين قالوا لي لو حتى وافق نحن لن نوافق، سنعترض ونروح المحكمة الأوروبية، فأكثر هكذا. لا نصر على عدو خارجي إلا بسحق العدو الداخلي. عسكر خؤون ظلوم وجيوش مجرمة محتلة بلاد الإسلام والمسلمين. فالشعوب التي تتعاطى الهوان هي مطية كل شقي مريد يستعبدها، حيث رضيت بعقد الذل مع حكامها. نكد علينا وعلى العائلة وعلى الأولاد وعلى كل شيء. متى يغضب الشعب ويثور على ظالميه؟ ويشاكي، ولماذا لم يعتقلوا؟ طب ولماذا لم يعتقلوك أنت؟ ولماذا تركين الفيديو عندك؟ أيها المجاهد، أيها الثائر، لا تخف من انتشار الدبابات. وأنا لو كان عندي وأعلم أن هذا نظام مجرم بيعطي ضمانات يعني خليك في البيت وتسكت ولا يعذبك ولا، فكنت أظل هنا؟ طب عادي بنروح نموت في بلاد المسلمين أحسن، حتى لو بالواحد يسكت. الدكتور هاني السباعي يريد الحياة له ولأولاده وأحفاده، وهو في هامرسميث ينعم بما تجود به القوانين الوضعية في المملكة المتحدة، ويقتات على أموال دافعي الضرائب المسيحيين والهندوس والبوذيين واللادينيين في المملكة المتحدة، بينما يبشر بالموت في مصر وغيرها. انقل كلامي، قصها وانقلها للناس حتى بأي وسيلة، عندك وسائل تواصل كثيرة يا أخي، وأنت بتستمع فقط. يبرر لنفسه في لندن بفقه الضرورة، كما يبرر المقدسي لطالبان تحالفهم مع الشيطان، مع روسيا ومع الصين ومع الهند، وكما يبرر الاثنان لسيف العدل في طهران. بودكاست على راديو الآن. أعلنت حماس رسمياً اصطفافها وراء النظام السوري. كافة أطياف المعارضة السورية الثورية والجهادية والتي ما بين بين استنكرت ذلك. برز تعليق في قناة علي فريد يقول الذين يهاجمون حماس الآن لم نسمع لهم حساً منذ سنوات على تبعية حماس لإيران، هل مشكلتكم مع بشار فقط؟ ومن بشار هذا دون إيران؟ وهل ذبحنا في الشام والعراق واليمن سوى النظام الإيراني الذي جلب الدب الروسي ليساعده في ذبحنا؟ بودكاست على راديو الآن. مساء الثلاثاء 13 سبتمبر بثت مؤسسة الفرقان كلمة صوتية للمتحدث باسم داعش أبي عمر المهاجر بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المهاجر قدم ما يشبه تقريرا ربعيا عن حالة التنظيم، فخيل للمستمع أنه يتحدث عن دولة عظيمة لها مقومات البقاء والوجود. ويوالون بعضهم على العصبيات القبلية والبلدان ذات الحدود الوهمية. قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي علقوا بعد يومين فقط من نشر صوتية المتحدث الرسمي التي وظفها لتبليط الواقع بطلاء الزيف والبهتان والدعاء أن العصابة وأنصارها بخير ونعمة وتلاحم في الواقع والمواقع، تفاجأنا اليوم بزلزال مدون داخل قناة ديوان النصرة وحرب شاملة بين الأخوة بين قوسين أصابع التشكيك والعمالة الاستخبارية تتطاير في المجموعات. حساب علي الكاتب علق على شخص أبي عمر وقال: لعلمي بآلية اختيار المتحدث الرسمي والذي يكاد لا يخرج من دائرة فريق الإعلام المركزي، بدأت أستمع لأصوات بعض المعلقين على الإصدارات الرسمية وما خاب ظني حتى وجدت تعليقا بصوت المتحدث الرسمي أبي عمر المهاجر. من التعليق إلى الوزارة والصدارة والاجتهاد وتوزيع الأحكام. بودكاست على راديو الآن. أعلن في إدلب أن اثنين استقالا من مجلس الإفتاء التابع لهيئة تحرير الشام، وهما المصري أسامة السيد محمد قاسم أبو الحارث والسوري إبراهيم شاشو. في مجموعة نقاشات التي يديرها المعارض عصام خطيب نقرأ: هاي الاستقالات ما هي عبثية، ممكن يكون بأمر ليصبح مفتي جمهورية واحد عند سيد الرئيس الجولاني، كما بدلوا الأخ المجاهد والقائد العسكري بسيد الوزير وسيد الضابط لتصبح الجمهورية العربية الإدلبية. وتأتي هذه الاستقالات بعد أخرى مماثلة في الهيكل الشرعي للهيئة، كان آخرها استقالة أو إقالة المصري أبي فتح الفرغلي. وكما يذكرنا الباحث عروة عجوب، الفرغلي هو صاحب الفتوى اضرب في الرأس. عجوب في مقال في أخبار الآن يستعرض أثر التيار المصري المتشدد في الهيئة وكيف أدى دوره. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيد العلام عبد العلي من المغرب، هاجر إلى أفغانستان عام 1990 في وقت مبكر من موجات هجرة المجاهدين العرب. كان عضوا في تنظيم القاعدة وكان حلقة الوصل بين أعضاء القاعدة وتوجههم إلى أوروبا وتسهيل مرورهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سي العلام. مرحبا سي العلام، حياتك مثيرة للاهتمام، بنحب نتعرف عليها أكثر. متى كانت اللحظة التي أدركت فيها أنك تريد أن تترك القاعدة؟ عندما بدأت الخلافات والاقتتال بين التنظيمات الأفغانية وانحياز القاعدة لطرف دون آخر. هذه هي الفترة التي يعني قررت أنني انفصل عن تنظيم القاعدة ونقطع العلاقة ديالي معهم. ولكن يعني البداية بدأت من أفغانستان، ولكن بقيت على اتصال بهم حتى رجعت للمغرب. وبقيت على اتصال، أنا لما كنت غادي نهبط أنا أصلا كنت نازل على أساس الذهاب إلى البوسنة. فلما يعني طرحت الفكرة على مجموعة من الإخوة الذين كانوا مقربين إليه، من بينهم يعني الأخ الجارود على ما أذكر، كان هو يعني أمير مضافة الأنصار في بيشاور، قال لي: العلام، نحن محتاجين لك في المغرب أكثر من محتاجين لك الإخوة في البوسنة. البوسنة كاين هناك تخمة وزيادة في المقاتلين بزاف، محتاجك المغرب. قال لي: علاش تسهل لنا؟ من أجل تسهيل المرور ديال الإخوة اللي ما بقاوش عندهم مراق أو متابعين في دولهم، من أجل يعني تسهيل المرور ديالهم إلى أوروبا. لكن حضرتك تركت التنظيم نهائيا، أنت سجنت في المغرب ولم تبقى على علاقة بالتنظيم، صحيح؟ لا يعني قطعت عن التنظيم يعني فكريا، أما كخدمات تقدم للأصدقاء أو للإخوان كان ضل لابس. هكذا كان تقديري في ذلك الفترة في سنة 93، هكذا كان تقديري. أما القاعدة كفكريا يعني أنا أصلا حتى أحداث 11 سبتمبر يعني لم أكن موافق عليها، وأحداث يعني تنزانيا لم تروقني، يعني مجموعة من من الأحداث من وجهة نظري يعني. من وجهة نظري أنا كنت لا أقبل يعني الجهاد بهذا الشكل. سي العلام، حضرتك قلت أنه بدأت شكوكك حول القاعدة لما بلشت الخلافات وانحياز القاعدة إلى طرف دون آخر في أفغانستان. ماذا كانت مشكلتك في الموضوع؟ في نهاية الأمر قد تقول القاعدة أو يقول قائل يسمعك بأن القاعدة انحازوا إلى طرف يعتقدون أنه صح. هو هذا الكلام هو صحيح، أنها انحازت إلى الطرف الصح والطرف الأقرب إلى السنة والطرف إلى اللي عنده يعني ربما حسب اعتقاد في تلك الفترة أنه يعني الراية الواضحة، ولكن ما ننسوش أن كل يدعي أنه الطائفة المنصورة وأنه الطائفة التي على حق، الكل يدعي، وبالتالي ما دام أنه يدعي ويملك يظن ويعتقدون أنه يملك الحقيقة مع السلاح في اليد فهذا أمر آخر، بخلاف لو كنا في مكان آخر غير أفغانستان أننا كل واحد أو كل تيار أو كل حركة أو كل حزب يملك الحق بدون سلاح فهناك تدافع فكري، لكن في أفغانستان يختلف الأمر، هناك تدافع بالفكر والسلاح، وهنا الأمر يعني كتولي يعني أرواح والدماء كتولي فيها حيصة. نعم سي العلام، اليوم يوجد شباب إما عالقون في سوريا أو مناطق أخرى من بين قوسين الجهاد أو طامحون للجهاد يريدون الهجرة من بلادهم إلى أفغانستان، يريدون العيش في ظل الإمارة بين قوسين، ماذا تقول لهم؟ لو كنت في مكان يعني يأهلني أنني نعطي للشباب الرأي ديالي بحكم تجربة، أنا أصلا لكنت نصحتهم بعدم الذهاب لا إلى سوريا ولا إلى العراق، لأنه كما وقع لنا نحن في العرب الأفغان أو المغاربة الأفغان يعني في أفغانستان سيقع لهم كذلك في سوريا والعراق، وهذا هو الحاصل بالآن. الدولة يعني الشباب يعني باقي لا يعول ما وعاوش أن معايير المصلحة والمفسدة تختلف عن مصلحة الدولة. الدولة لما تشوف ولما تنظر إلى مصلحتها فإنها يعني كتيفيتي يعني ممكن تلغي كثير ديال ديال ديال ديال دي الأمور من أجل مصلحة الدولة، مصلحة الجغرافيا، مصلحة الوطن، وهذا اللي وقع للشباب في أفغانستان. نحن يعني كجيل الأول في أفغانستان لو تم استشارة من طرف الجيل الثاني الذي ذهب إلى أفغانستان لكنت قلت لا، فما بالك ولو الجيل الثالث أو الرابع الذي ذهب إلى سوريا وأفغانستان. أنا صراحة يعني الشباب هم يطمحون للعيش تحت ظل دولة إسلامية أو بتصورهم يعني دولة الخلافة، وهذا الأمر يعني لم يعد يعني مستساغا في هذا الوقت، تغيرت وتبدلت الأوضاع عالميا. الدولة الإسلامية، أنا صراحة رغم أنني إسلامي وأنتمي للإسلام وكنت يعني سبب ذهابي لأفغانستان هو البحث عن مكان يعني مكان الخلافة، ولكن أنا أفضل الآن الدولة المدنية على الدولة الإسلامية، أفضل الدولة المدنية على الدولة الإسلامية، أفضل لأن الدولة المدنية تكون فيها حرية المذهب، حرية الفكر، حرية يعني الحرية بالمفهوم الواسع ديالها. أعطيك مثال الآن، أعطيك مثال الآن، المغرب عندنا المذهب المالكي، هل تم استشارتنا في المذهب المالكي؟ رغم أنني أنا مالكي وأحب المذهب المالكي. مسلك الجنيد، هل تم استشارتنا عن مذهب يعني مسلك الجنيد؟ لا. يعني العقيدة الأشعرية، أنا صراحة من أهل السنة والجماعة، هل تم استشارة الشباب أو المغاربة أو شمال إفريقيا أو جميع على المد؟ لا، لم يتم استشارة أحد. فما بالك كطالبان، أنا صراحة أرى إذا تكررت عندها تجربة ديال 96 2001 كوني على يقين أن في هذه المرحلة سيكون الفشل كذلك، لأنها ما الفشل يعني لماذا؟ لأنه عندما الحكم كما قلت سابقا، الحكم ليس هو الحرب، الحكم ليس هو الحرب، فطالبان استخدمت ناس ديال ديال ديال ديال ديال الحرب، ناس ديال العمليات ديال القتال، وحطتهم في مواطن القرار، في مواطن المسؤولية، فوقع تضارب ما بين مصالح الشعب وحاجة الشعب ما بين عقلية متحجرة لا تؤمن إلا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لسنا ضد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يحتاج إلى مرونة. إذا حضرتك بتنصح الشباب ألا يهاجروا لأنه المعايير والمقاييس اختلفت، لكن من ناحية طالبان هل بتعتقد سيكون عندهم متسع من الوقت حتى يتعاملوا مع ملف المقاتلين الأجانب؟ أولا طالبان كنسأل الله لهم التوفيق، نسأل الله عز وجل ينصرهم، هذا أكيد مما لا شك فيه. نسأل الله اليوم يعني يتم تدارك ما كانت من أخطاء يعني قبلية. ولكن يعني طالبا أن تعيش إكراهات، إكراهات في الداخل وإكراهات في الخارج، وإكراهات دولية وإكراهات إقليمية. من بين الإكراهات الإقليمية هناك الصين، هناك روسيا، هناك اليابان، هناك إيران، يعني لها إكراهات. فالصين تخاف أن يتم يعني تكوين أو لا خلق تنظيم يناصر مسلم الإيغور، وبالتالي توقع لها إشكاليات. فهي الآن يعني ذاك شعرة معاوية بينها وبين طالبان لا تريد قطعها، فهي حتى أنها عرضت عليهم يعني المساعدات. كذلك روسيا، روسيا عندها نفس التخوف، نفس التخوف حتى من مسلم الشيشان أو من المسلمين ديال القوقاز. إيران لها متغلغلة، لها تغلغل كبير في أفغانستان، لها تغلغل كبير جدا، وهي يعني كتضرب يعني ألف حساب لطالبان. ولكن كذلك طالبان بينهم واحد العداوة كبيرة جدا، فممكن الخوف ممكن أن يأتي، ممكن أن يأتي من إيران لإفشال التجربة ديال طالبان. ولكن طالبان كيف تتعامل؟ أنا أعتقد أنها لن تفرط، ممكن أن تعطي خطابا دوليا من أجل كسب التعاطف الدولي، وأنها ترفض وأنها كذا وأنها كذا، ولكن في حقيقة عبر الكواليس أنها لن تفرط في المقاتل، لأنهم غيبقوا عندها ورقة ضغط. أظن أن طالبان ستحتفظ بالمقاتلين من أجل يعني ورقة ضغط على المجتمع الدولي. لكن سي العلام هم يقولون إنهم لا يريدون المقاتلين الأجانب لأنه الجهاد انتهى. لا، نفرق ما بين من سيأتي مستقبلا ومن هو موجود. الموجود ممكن أن يتم إدماجهم في الشعب الأفغاني، ممكن أن يمنع جنسية، ممكن بينهم وبين الأفغان مصاهرة، هل ما عندناش إشكال في النوع هذا؟ ممكن أن لا، ولكن الجديد من سيأتي نحن فيه لسه في حاجة إليه. ولكن ما هي القدرة ديال طالبان على ضبط أفغانستان على شساعته؟ واش عندها الإمكانيات اللوجستية باش ممكن أنها تضبط؟ لا أعتقد أن طالبان لها الإمكانيات في هذا الأمر. سي العلام، في سنوات وجودك في أفغانستان هل شفت أسامة بن لادن؟ كيف كان لقائك معه؟ صراحة يعني كنا في عيد الفطر، كنا نصلي ولم نكن نعلم أنه موجود معنا في المصلى في مضافة الأنصار، لم نكن نعلم أنه موجود. خلاص صلينا يعني صلاة عيد الفطر وخرجنا، فبدينا كنسمعوا أنه يعني الشيخ موجود. ف يعني لما خرجنا بقيت أنا كننتظره أنا واحد الإخوة معنا، خرج هو يعطينا سؤال، هو أصلا كان يسول على المغاربة، لست أدري لماذا، هل هم لبعدهم جغرافيا أم لصدقهم أم لا، لست أدري هذا. فأعطاني ظرف فيه تقريبا يعني 500 روبية، وكنت ربما في تلك الوقت كنت أصغر يعني أصغر إنسان في الجهاد الأفغاني. فطبطب على كتفي والسلام عليكم وعليكم السلام. نعم، هذا كانت بالمناسبة ديال العيد، أعطاني ظرف فيه تقريبا ربما لا أذكرها 400 أو 500 روبية، يعني في البداية رفضت، يعني فلزم علي أنني نمام. والمفارقة أنك بعد سنتين أو ثلاث من هذا اللقاء قررت أنك تترك التنظيم وأن التنظيم لا يصلح لك، لماذا؟ لا يصلح لي لأنني وقعت أمامي أشياء يعني تمجها الطبيعة السليمة. يعني بين قوسين لا أستطيع يعني ذكرها أو الإساءة لهم، ولكن ليس التنظيم ككل، أشخاص وقعت ووقعت معي شخصيا، لم يحكي لي عليها أحد، وقعت معي، فقررت أنني أنسحب بهدوء. أما القاعدة زعما صراحة هذه وجهة نظري، رغم اختلافي معهم في العمليات والتفجيرات واختيار هذا، يعني أنا لا أوافق على هذا الأمر هذا، ولكن الناس فيهم صدق، فيهم إخلاص، الناس فيهم صدق، فيهم إخلاص، فيهم تضحية يعني لا مثيل لها صراحة، وعندهم سعة صدر للنقاش، عندهم سعة صدر للحوار، يعني لا يلزمونك لا بمعتقد ولا بمذهب، الانضمام إليهم يكون اختياريا ليس إلزاميا. مثل شو سي العلام؟ مهر أخلاقية عقدية؟ ما نراه في مجتمعنا الواسع والعريض والكبير نسخة منه مصغرة هناك، من إلى أمور أخلاقية مخلطة، يعني مختلطة من كل، يعني أوكي أنا بحترم أنه حضرتك ما بدك تذكر التفاصيل، لكن احتراماً لهذه الناس واحتراماً، يعني لأن غالباً ربما اللي كيقوم بالأمور هما ناس مندسين، غالباً هما ناس مندسين. شكرا جزيلا سي العلام عبد العلي من المغرب، عضو سابق في تنظيم القاعدة ومن موجة المهاجرين العرب الأوائل إلى أفغانستان. إن شاء الله. حياك الله. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.